السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا بقراءة حديث إذا أن النبي عليه الصلاة كان إذا دخل الخلاء بدأ بيساره وقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله أي قول الراوي الذي يروي هذه السنة الفعلية، وقد رويت سنة فعلية من فعله عليه الصلاة والسلام كما يروي أنس، ورويت سنة قولية من قوله صلى الله عليه وسلم. والسنة الفعلية والقولية كلاهما منه عليه الصلاة والسلام، إنما السنن أحيانا تأتي من قوله فقط، أحيانا من فعله فقط، أحيانا تكون قولية وفعلية، وقد يزيدها أن تكون تقريرية أيضا، أن تكون تقريرية أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقر الشيء الذي حصل أمامه فيقره عليه الصلاة والسلام ويؤكده ويوافق عليه، تسمى السنة التقريرية. وللعلم قد تكون السنة القولية صحيحة والفعلية ضعيفة، والعكس قد تكون السنة الفعلية هي الصحيحة والسنة القولية ضعيفة. ومثال ذلك فبال قائما، حديث حذيفة بن اليمان، فبال قائما، هذا حديث صحيح وهو مستدل من يرى البول قائما، حديث حذيفة المشهور. عندنا حديث الضجعة بعد ركعته الفجر، ورد من فعله عليه الصلاة والسلام وورد من قوله، وهو من فعله صحيح ومن قوله معلول، هذا مثال من قوله معلول. ما معنى معلول؟ فيه علة، أي أن الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الضجعة، هذه الضجعة بعد ركعتي الفجر، هذا ضعيف، ولكن من فعله أنه كان إذا صلى الفجر اللي هي ركعتين كان يضجع بعدها ضجعة خفيفة، هذا صحيح. فتحصل من ذلك أن الضجعة بعد ركعتي الفجر هي سنة صحيحة ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام. عرفتوا هذه الضجعة؟ قليل اللي كيعمل بها اليوم، ولكن أنا مثلا نقول لكم دخلوا الجمع وتكسلوا كلكم، ها؟ فهمتي هذه شنو هي؟ واحد الموريتاني هنا في مكاننا كيعملها، هذا كيعرف السنة في رمضان، كتصلي الفجر وكتوسد واحد دقيقة ولا زوج، ماشي تطول عاد، هاكاي كتجمع واحد شوية هذيك سنة، هذيك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. حديثنا ورد من قول أنس يصف السنة الفعلية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال. إذا دخل ترد في الحديث النبوي، يتأولها العلماء بأن قول الصحابي إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل، إلا بغى يدخل، ونظيرها قول الصحابي كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ تعوذ، ومعناها إذا أراد أن يقرأ تعوذ، إذ التعوذ قبل القراءة. فهذا على تقدير محذوف هو الإرادة، أنه إذا أراد أن يدخل قال، إذا أراد أن يدخل قال. ونظيره في القرآن قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن ليس معناه إذا دخلت في قراءة القرآن استعذ، لا، معناه إذا تهيأت لقراءة القرآن وأردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. إذن هذه ونظائرها من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يراد بها الإرادة. إذا أردت أن تفعل فعليك أن تقول، إذا أردت أن تدخل إلى الخلاء فعليك أن تقول. إذن مؤول على الإرادة. ورد عند البخاري تعليقا، وهي رواية في البخاري معلقة، أي حذف أول إسنادها، بلفظ أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، فيها هذه القضية دي الإرادة موجودة صريحة، إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا بغى يدخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكيفما يكون الأمر، هذا الحديث عند البخاري هو معلق، وقوله إذا دخل أي إذا أراد الدخول، والقضية لا نطيل فيها بأكثر من هذا، وإنما هي إرادة الدخول إلى الخلاء، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلاء، إذا أراد الدخول إلى الخلاء. الخلاء، تقدمت الإشارة إلى الخلاء، يقال الخلاء والخلوة والاختلاء، فهو المكان الخالي، والخلاء من الأرض، والمراد هنا بالخلاء التخلي، ما يقع فيه التخلي وقضاء الحاجة والتبرز وسائر ما يحتاجه الإنسان إذا دخل إلى الخلاء وقضى حاجته، تسمى الخلاء وتسمى الكنيف كما تقدم، لأنها من كنف يكنف، أي ستر يستر، فالكنيف يستر صاحبه عند قضاء الحاجة. وقد ألفت إلى أن قضاء الحاجة قضية مستهجنة، ولا يليق بقاضي حاجته أن يبرز بها إلى الناس، ولذلك عليه أن يبتعد، وهذه هي السنة والآداب الشرعية، أو يكون في مكان مستتر، أو يستره أحد، أو يأوي إلى غائط من الأرض، أي إلى مكان منحدر بين جبلين بين هضبتين في مكان منخفض، ففيه يقضي حاجته، تسمى الخلاء، يسمى الكنيف، ويسمى المرحاض. وقد تقدم هذا كله، وكل هذه الكلمات ونظائرها مما هو في نفس المعنى يراد به المكان الذي يقضى أو تقضى فيه الحاجة. وكانت العرب تستقذر قضاء الحاجة في البيوت، فكانوا يتبرزون خارج بيوتهم ويستقذرون الكنف في البيوت، ما كانوا يضعون الكنيف داخل البيت يستقذرون ذلك، وذلك أن الأمور كانت لا شك في بدايتها، وإحداث كنيف في وسط البيت مما يشكل روائح لا تطاق بجلوس الناس في البيت، لا يتحملون تلك الروائح، فكانوا يبتعدون قدر الإمكان، وكان في ذلك مستراحا لهم، وكان الأمر منسجما. وجرب نفسك إذا فارقت البنيان والعمران، وفارقت الحضارة التي تعيش فيها والكنف التي توجد في البيوت والعماير، جرب كيف تجد نفسك عند قضاء الحاجة، ستجد نفسك أنك تفلح إن ابتعدت تقضي حاجتك، ولك في ذلك تجربة عندما تكون حاجا وأنت في مزدلفة أو في عرفة أو في منى، تقضي حاجتك في عرفة ولا لا، وفي منى، وتبتعد بقدر الإمكان، خاصة إذا لم يكن لك مطوف، ما عندكش مطوف وأنت وحيد كالطلبة، كنحن كنا نحج من غير مطوف، وأين المال الذي يدفعه الطالب إلى المطوف؟ إحنا كنا نحج بمئة ريال نذهب بها ونرجع بالصرف في جيوبنا، سنة 75-76 مئة ريال حمراء كبيرة هكذا، ورقة حمراء من القطع الكبير، هي ذرة، ونذهب ونأتي ونحج، وتبقى لنا 30 و20 و25 ريال في جيوبنا بركة. فإذا خلى الإنسان فإنه يتعود على أن يستعمل الخلاء من غير جدران ولا بنيان ولا عمران، ويفلح بإذن الله في ذلك، وخاصة المتوضئ المستنجي والمستجمر والمتطهر المستطيب كما تقدم في أول الكلام الذي يطيب السبيلين مما يخرج منهما، فإنه يريد التطيب فيبحث عن مكان للتطيب، فإما بالماء وإما بالصعيد الطيب الذي يخرج من الأرض من أي كان، صبخة أو حجرا ملسا أو أملس أو من الحجارة أو الصبخة أو التراب أو سائر ما يخرج من الأرض الطبيعي كله يصلح للاستجمار. إذن إذا أراد الخلاء بدأ بيمناه، بدأ بيسراه قبل يمناه، هذه السنة. وذلك أن المستطاب اللطيف الذي يريده الإنسان كما تقدم في حديث التيمم يبدأه باليمين فيأكل بيمينه ويأخذ بيمينه ويتعطر بيمينه، وجميع ما هو مستلطف باليمين، وعكسه المستقذر يكون باليسار أخذا وعطاء وفعلا واستعمالا. وهكذا الدخول، يدخل بيت الله باليمين ويدخل الخلاء باليسار، فإذا أراد الخروج من اليسار يخرج باليمين. ولما يخرج من الخلاء باليمين؟ أيهما أشرف، الدخول إلى الخلاء أم الخروج؟ شنو اللي أشرف، الدخول إلى الخلاء أم الخروج؟ وكيف تستدل على أنه أشرف؟ لأنه خرج باليمين، واليمين لما هو مشرف. وذلك أن الخروج من الخلاء هو ابتعاد عن الأماكن القذرة ومستنقع الأقذار وتجمع الخبث والخبائث، وهم ذكران الجن وإناثهم. فإذا أردت أن تخرج سن لك أن تخرج باليمين، إذ أنك تتخلص من المكان القذر. لاحظ هذا المعنى، فأنت خارج من القذارة فتخرج باليمين، داخل إلى القذارة تدخل باليسار، وإذا خرجت منها قلت دعاءك الذي سيأتي بعد الوقوف عند الخبث والخبائث. كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام الخلاء دخل بيساره وخرج بيمينه صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم، هذا دعاء وفيه نداء مضمن، وذلك أن قول القائل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ممن تشاء، إلى آخر الآية. اللهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. اللهم كلما وردت فالمقصود بها يا الله، المقصود بها يا الله، تقول اللهم بمعنى يا الله. فالميم في قولك اللهم جاءت عوضا عن حرف النداء اللي هو يا، اللي هي يا. أنت تقول يا الله أو تقول اللهم، اللهم، هذه ما الأخيرة هي كقولك يا، بحال تقول يا، ولكن ما تجمعش بينتهم، ما تقولش يا اللهم، ركيكة غير مسموعة وغير معروفة وغير جائزة. تقول يا اللهم، لا، تقول يا الله وتدعو، أو تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره، اللهم، أو تقول يا الله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام اللهم الميم عوض عني عن حرف النداء بمعنى يا الله، أعوذ بك يا الله. إذن هذا توجه إلى الله، وقد توجه إلى الله ولم يتوجه إلى غيره، فحصر توجهه في التوجه إلى الله، وتضرع إلى الله، وسأل الله، ويدعو الله، ويناجي ربه، ولا يسأل غيره، إذ المسؤول هو الله، والذي يتضرع إليه الناس هو الله، والذي يتدافع الناس إليه في سؤال الحاجات والمنافع ودفع المضرات هو الله. إذن أنت داخل إلى مكان للقذارة، مظنة لوجود ذكران الجن وإناثهم، فالتوجه إلى من؟ إلى الله. وهكذا في كل ما يخيف التوجه إلى الله، في كل ما يوجد فيه شيطان أو مؤذن أو عائن أو حسود بغوض حقود والعياذ بالله، يكون التوجه إلى الله. ما من مخيفة أو فاجعة أو لائمة تقع عليك باللوم، أي شيء تخاف منه، يجب أن تفر إلى الله، وأن تجأر إليه بالدعاء، وأن تناجيه، وأن تسأله، وأن تستعيذ به، فتقول: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ. نحن نقولها كثيرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نقرأها في كتاب الله عز وجل، ونستعيذ عند قراءة القرآن، ونستعيذ عند الأمر الذي يخيفنا، ونستعيذ عند إنكار المنكر، نقول أعوذ بالله. تستعيذ بالله في كل وقت. فما معنى قول العبد أعوذ بالله؟ أعوذ بالله أي أستجير به، أستجير به، وأسأله أن يخلصني، وأسأله أن يكون في جواري، وأسأله أن أكون عنده فيحميني ويقيني المصارع، مصارع السوء، ويبعد عني كل ضار وكل لائم وكل حسود بغوض حقود وكل عائن وكل شيطان رجيم رجس نجس. أستعيذ بالله عز وجل من هذا كله، فأنا مستعيذ بالله، عائذ بالله. ويتسمى أو يتلقب بعض المسلمين بعائذ، عائذ الله، يقال عائذ الله الخولاني الذي يستعيذ بالله، وهذا مضاف، وكل شيء فيه إشعار بمدح يسمى اللقب، أو إشعار بذم يسمى اللقب أيضا، فإن كان مستهلا بأب أو بأم كان كنية، فما خلا أو ما كان من غير هذين سمي الاسم أو كان اسما. هذه الأقسام: اسم ولقب وكنية. فاللقب كبدر الدين وزين الإسلام وعز الدين، هذا كلهم ألقاب، هذه مش أسماء. كل ما أشعر بالمدح يسمى اللقب. ونظيره في المذموم قولهم: زيد قفة، زيد قفة، أو سعيد كرز، هذا ذم، هذا سعيد كرز لقب، زيد قفة لقب ومذموم. فكل ما كان ذما أو مدحا سمي اللقب، وإذا كان فيه أبو فلان فهو كنية، أو أم فلان فهي كنية، وما عدا هذين يسمى الاسم. هذا يستعيذ بالله عز وجل عند الدخول إلى الخلاء، أعوذ بالله، أعوذ بالله. تأتي بهذا المعنى وهي الاستعاذة من كل شيء يستعيذ منه الإنسان، يخاف من إذايته. وقد ثبت في في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على بنتي أبي الجون، الحديث الذي في البخاري، لما دخل على ابنة الجون، هو نفسه على ابنة الجون، رجل يسمى الجون وله ابنه، دخل عليه السم عليها لأنه تزوجها، فوضع يده عليها، والحديث في البخاري، وضع يده عليها، قالت هي: أعوذ بالله منك، ويستعيذ بالله من رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، سمعوا الأدب الكبير، وسمعوا نبي الإسلام العالم، العالم بالله، العارف بالله، الرباني الذي لم يعلم أحد علمه، لم يعلم أحد علمه صلى الله عليه وسلم، ولا الأولياء ولا الأبدال ولا الأوتاد ولا الأقطاب. هذا الكلام لابد منه للتأكيد، لأن بعض الناس يخلطون بين مقام الولاية ومقام النبوة، وكيبدأ يتشابه عليهم الأمور ويقولوا هذا رسول الله، نعم، ولكن الولي راه حاجة أخرى. عجيب هذا الكلام، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جاء هذا الرجل شيئا إدا، وجاء بقول من منكر من القول وزورا. يقول نعم رسول الله على الراس والعين، ولكن الأولياء شياخ ورعود، ما تعرفش عند من. هذا كلام العامة، هذا كلام غلط، كلام جهل، كلام جهل. لا أحد يضع الولاية مقابل النبوة. وقلنا في السابق قولهم ما جاز لنبي جاز لولي غلط، غلط وجهل، ولو وجدتها في بعض الكتب، غلط وجهل. فالأنبياء لا يصل إليهم الأولياء، فالنبي مبتعث من الله، والولي إنما هو ولي من الأولياء، والأولياء ليسوا واحدا، والله عز وجل يوجدهم في كل الأزمان، فهم أهل الإيمان والتقوى، هم الأولياء. قال أعوذ قالت هي ابنة الجون تقول: أعوذ بالله منك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بمعاذ. هذا كل هذا الحديث لتفسير كلمة الاستعاذة. لقد عذت بمعاذ، ألحقي بأهلك. فديك الساعة اللقاء ما دخلش بها. فجمع بين الأمرين، شهد لها بأنها لما استعاذت بالله لقد استعاذت بمعاذ، أي أن الله عز وجل هو الذي يستعيذ به العباد، ويصمد العباد إليه بالدعاء والاستعاذة وسؤال دفع الضر وجلب النفع، ويلتصقون بهذا الأمر ويسألون الله الحفظ والصون والحماية، وأن يحصنهم من البلايا ومن الأخطار والخبائث وكل شيء. فشهد لها أنها لجأت إلى الله، لكن الأمر لم يكن فيه الأدب، فقال: ألحقي بأهلك. طلقها، ولما يدخل بها، أي لم يدخل بها صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري في كتاب الطلاق: باب من طلق وهو يواجه الرجل، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، عن أبي أسيد رضي الله عنه. الحديث في البخاري. فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز وأستتر بالله وأعتصم به، وكل هذه المعاني التي فيها الحفظ هي كلها مأخوذة من الاستعاذة. فقول المسلم أعوذ بالله أي أنني أعتصم بالله ليقيني الشرور ويدفع عني البلايا ويحميني، فهذا معنى أعوذ بالله، فأنا أتحرز من كل شر إذا استعذت بالله. هذا معنى الاستعاذة، هذا معنى الاستعاذة. ومأخوذ الاستعاذة والعوذ مأخوذ من الستر كما تقدم، أو مأخوذ من المجاورة أو من لزوم المجاورة، وكلاهما مرادا، إذ أن المستعيذ بالله يريد ستر الله عليه، ويريد أن يكون لصيقا بحمى الله، وأن يكون عند الله عز وجل يحميه ويكلأه وأن يرعاه. وقد قال ربنا: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو معهما معية حفظ وصيانة ونصرة وتأييد، هكذا يريد العبد أن يكون. أعوذ بك، بك أي أعوذ بك ولا أعوذ بغيرك، فالاستعاذة لا تكون إلا بالله. ولم يجوز لأحد أن يقول أعوذ بفلان من فلان، فلا تقول أعوذ بالولي الفلاني، ولا تقول أعوذ بالعبقري الفلاني، ولا تقول أعوذ بالرئيس الفلاني، ولا تقول أعوذ بالجني الفلاني. وقد نهى ربنا عن ذلك ولا لا؟ في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون، هذا هو العوذ والاستعاذة، زادوهم رهقا، فمن استعاذ بغير الله زاده رهقا، لا ينفعه وسيزيده رهقا، فهو خاسر من الناحيتين، لن يجد منه نفعا ولا دفع ضر وسيزيده رهقا. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله. وقد كان بعضهم في القديم إذا نزل واديا أو مرتفعا أو مكانا موحشا مظلما مخيفا قال: اللهم إني أعوذ برجال هذا المكان وبرجال هذا الوادي، يستعيذ برجال الوادي، وهذا صرف للعبادة لغير الله فهو شرك، والقرآن سماه شركا وهو شرك. ومن استعاذ بغير الله فقد أشرك، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، كمن حلف بغير الله، وقد يكون أصغر وقد يكون شركا أكبر. شرك الألفاظ يكون في الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فالذبح لغير الله والاستعاذة بغير الله وسؤال غير الله أن يجلب نفعا كولادة أو حمل أو يدفع ضرا، هذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فيستعيذون برجال الوادي، ونظيره ذبح بعض المسلمين عند أبواب عتبة البناء، يذبح كبشا أو بقرة أو فروجا دجاجة أو كبير أو صغير، قال للمصالحة مع أهل المكان، فكيذبح وتسيل الدم على العتبة، هذا كله من الأعمال الجاهلية. ولا يوجد شيء يسمى المصالحة مع الجن، إنما لا يجوز إذاية الجن، لا يجوز إذاية الجن ولا إذاية أبنائهم الذين يسكنون في الحشوش ويسكنون في أماكن الأقذار وعند الكهوف والغيران وعند الحجارة وفي أماكنهم، لا يجوز إذايتهم. فأنت إذا استعذت بالله ابتعدوا، وإذا سميت ابتعدوا، وإذا ذكرت الله ابتعدوا، هكذا. وحتى لو ابتليت بحيوان مؤذي كأفعى أو حنش أو عقرب أو شيء من هذه الهوام المؤذيات أو الفواسق المؤذيات، فعليك أن تحرز عليه وأن تبعده وأن تستعيذ بالله منه ثلاثا، وتقول: ابتعد وإلا قتلتك، انصرف وإلا قتلتك، أخرج من بيتي وإلا قتلتك، ما تجيش ودخلت وتضرب هذيك الحية. قد تكون متلبسة، قد يكون جنيا أو جنية في صورة أفعى. فما تجيش وتضرب هذاك الحيوان، لا بد تسمي ولا بد تقول انصرف وإلا قتلتك. ففي ثلاثة أيام أو في ثلاث مرار مرات، ودائما تأخذ الحيطة قبل أن تنفذ حتى قتل هذيك الحشرة أو الحاجة اللي هي مثل هذاك مثل البوبريس هذاك الوزغ، كذلك تقتله بعدما تحرج، لازم تقول له ابتعد وإلا قتلتك، انصرف وإلا قتلتك. وقد ورد في الصحيح أن قتله من أول ضربة يكسبك 100 حسنة، يكسبك 100 حسنة، ولكن الضربة الأولى ما تخطاش. فكن قناصا وراميا مجيدا، فإذا علوتها بشيء أرضيتها الصريعة. تنظر منه ولا من بعد؟ لا، من بعد ما تقول له بعد، حتى تقول له بعد ثلاثة وتحرج عليه إلى بقى ما مشاش، عرف أنه هو ذكر عادي، هذيك الساعة ضربة واحدة خص الضربة الأولى. هذا ورد في الحديث الصحيح. في لا ما ما لا هذه يقتلنا في الحل والحرم، هذوك الفواسق الخمس يقتلنا في الحل والحرم، وما عداها من الحيوانات لا تقتل في الحرم، تقتل خارج الحرم. إنما أذن النبي عسم فيه 5 فواسق يقتلنا في الحل والحرم، هي الفواسق المعروفة، ها وهي العقرب والكلب والحية والحداء والغراب. البومة هي الحداء، الحدية، ها هي البومة، هي موكا، هي موكا، والخامس هو الغراب. هذو 5 يتقتلوا في كل مكان، وخف وسط مكة تقتلهم، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام الفواسق، الفواسق 5 هذه كلها تقتل في الحل والحرم. إذن احنا خرجنا إلى هذا من الاستعاذة، ووجدناها فرصة لإثارة قضية العقيدة والاستعاذة بالله، ولا تستعيذ بغير الله، ها وما تقولش شايل لها فلان، عرفتوا شنو هي القضية ديال شايل لها فلان، وكتقولوها كلكم في كلامكم إلا من رحم الله. تقول له مشيت لمولاي دري الزرهون شايل لها الصالحين، مشيت لمولاي إبراهيم بولعجول شايل لها، مشيت لمولاي عبد السلام بالمشي شايل لها رجال البلاد، شايل لها أولاد الضمانة ولا دار الضمانة ولا شيء الله. هذه يقولها المغاربة لا يفقهون معناها. تعرفوا شنو معنيتها؟ معناها في أصل الكلام شيء لله، شيء لله، هذا السؤال غير الله أن يعطيك شيئا، وبقت كتطور حتى أصبحت شيء من التعظيم للأولياء، يعني يطلبون شيئا منه ويعطيهم هذا الشيء لوجه الله. أنتم غادين عند الله عند غير الله وتتقولوا لله، كيف غيكون لله؟ شيء لله مولاي إبراهيم، يعني يعطينا شيء، هذا غلط بطبيعة الحال، وفيه توجه إلى غير الله. والحمد لله الأمة تعي عقيدتها وتوحيدها، بدأ ما ندخلوا احنا في التفاصيل ونكونوا شوية شداد ونكونوا رأى العقيدة مفهومة، واللي ما فهمش يسول، والإشارة إلى العقيدة لابد منه، وما يمكنش يكون مجتمع بدون عقيدة ولا تعلم ولا حلقة بحال هذه ديال العلم بدون عقيدة. فالعقيدة يبدأون وبها ينتهون، وهي أول ما يعلم وآخر ما يعلم، العقيدة لابد منها. عندكم تسمعوا الكلام ديال واحد المجموعة يقولك راه العقيدة العقيدة عقدونا بالعقيدة، هذوك اللي ما فهموش. من عادى من جاهل شيئا عاداه، ومن زاهد في شيء عاداه، فتيقولوا العقيدة العقيدة عقدونا بالعقيدة، لا، العقيدة لابد منها، لا بد من العقيدة الصحيحة، وبها يلقى المسلم ربه عز وجل، وأن تكون عقيدة قرآنية حديثية على طريقة الأسلاف والأئمة الأعلام. هذه العقيدة التي نكتبها بأيدينا، وقبل أن نموت لابد أن نقول هذا ما يعتقده فلان ابن فلان ابن فلان، يعتقد في الله كذا، ويعتقد في رسوله كذا، ويعتقد في صفات الله، ويعتقد في القدر كذا، ويعتقد. كان العلماء كلهم يكتبون عقائدهم، هذا الذي يعتقده فلان ويكتبها، وقد تنتشر عقيدته مكتوبة قبل أن يموت، وقد تنشر بعد وفاته، وهو يرغب ألا تظهر إلا بعد وفاته، خاصة إذا وجد مناوئين ومخالفين له في العقيدة يخاف أن يؤذى. ونحن المالكية لا نخرج عن عقيدة مالك، نحن المالكية لا نخرج عن عقيدة مالك. فمالك عندنا فيه المعتقد، وعندنا فيه الفقه والعبادات والشرائع، وعندنا فيه السلوك والزهادة والتصوف، كل هذا موجود في مالك، كله ثلاثة موجودين في مالك. ما نحتاج نكون في المذهب مالكية ونكون في حاجة أخرى مذهب آخر، ونكون في السلوك ولا العبادة نكون شيء ثالث. مالك لا يعرف الثالوث، ولا يعرف مذهبه التثليث، ولا يقبل مذهب مالك الضرات ولا الشركاء. مذهب مالك كامل، فيه العقيدة وفيه الفقه وفيه السلوك، كلها مجموعة في مذهب مالك. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن مأخوذ من الستر، أعوذ أي أستتر بك وألتجئ إليك وأعتصم وألوذ وأتحرز. ولذلك منع المسلم من أن يقول بعض هذه الألفاظ التي لا تكون إلا لله، فلا تقول عذت بزيد من عمرو، أو عذت بمحمد من أحمد. هذه فيها خصوصية، فيها خصوصية لا يمكن أن تستعملها في البشر. ولذلك لما قال بعض الناظمين زيد من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث اللميمي، أو كما قال، قال ألوذ به لا يلاذ إلا بالله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يعتصم إلا بالله. قال هذه الكلمة خاصة بالله، لا تطلق حتى على رسول الله، لا تطلق حتى على هي لله. فيجب التمييز بين ما يكون لله وبين ما يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الخلط. أعوذ بك يا الله، ولا أعوذ بغيرك كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لا يستعاذ بنبي ولا بولي ولا بملك، فلا يقال بجبريل أو بميكائيل أو بإسرافيل أو بفلان من الملائكة، لا، إنما يستعاذ بالله. والأحاديث قد وردت في ذلك. ولما استغاث بعضهم بغير الله قال إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله عز وجل، ومنع أن يجمع بين الله وبين رسوله بواو العطف كما قدمنا في السابق. فلا تقل ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده، فواو العطف الذي يقتضي المشاركة لا يجوز. اللهم إني أعوذ بك، وقوله بك قال بعض الشراح كلمة جميلة، قال إنما أجرى عليه ضمير الخطاب لاستشعار قربه منه، ما قالش اللهم إني أعوذ بالله، قال اللهم إني أعوذ بك. فاستعمال ضمير الخطاب بك فيه إشعار بقرب الله من عبده، وأن الله عز وجل إذا سأله العبد فإنه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا دليل على قرب الخالق من المخلوق وقرب الله من العباد. بك يا الله. الخبث قدمنا أنهم ذكران الجن، وقيل والخبائث هم إناثهم، وأكثر ما ترد هذه الكلمتان الخبث بضم الباء. وناقش بعض علماء اللغة وبعض المحدثين في استخدام السكون. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما الخبث والخبائث فهم ذكران الجن وإناثهم. أما إن كانت الخبث على بعض روايات اللغويين وبعض أهل العلم، وبعضهم رأى أنها صحيحة أيضا وإن كانت الأولى هي المشهورة، فيكون الخبث متنوع، وأن الخبث بحسبه، فيكون الخبث من كل شيء. الله أكبر، الله أكبر. إذن إن هذه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث، هذا الخبث إذا كسر أو إذا سكنت الباء، الخبث مش الخبث، تكون بحسبها كما قال بعض أهل العلم، فهو المكروه من كل شيء، الخبث هو المكروه. فإن كان من الكلام، الخبث من الكلام فهو الشتم، وإن كان الخبث من الملل يقال هذه ملة خبيثة قد تكون كفرا وقد تكون هوى من الأهواء الشنيعة، فيقال الخبث من الكلام وهو الشتم، الخبث من الملة وهو الكفر، الخبث أو الخبيث من الشراب وهو الضار كالخمر وسائر المسكرات، وكل مضر فهو خبيث من الشراب، والخبث من الشراب ما يكون مكروها من الشراب، هذا الخبث. الخبائث إذا قلنا الخبث بتسكين الباء يكون الخبائث هي سائر الخبائث من المعاصي، وكل الآثام تسمى خبائث، فهي المعاصي والأفعال المذمومة فتكون هي الخبائث. وورد في سند على شرط مسلم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل، أو أنه قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ففيه بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيه زيادة التسمية، وإن كان الحافظ ابن حجر يقول لم أرها في غير هذه الرواية، كأنها رواية فردة غريبة. وقدمت لكم في الحصة الماضية حديث إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قلنا الحشوش هي البساتين والمروج وأماكن النبات والأشجار، هذه تسمى الحشوش، جمع حش يسكنها هؤلاء الذين يحضرونها من الجن، فهي مساكنهم. ففي ذلك إشارة إلى أن الأماكن التي تكون مظنة للجن يجب الحذر منها، ويجب استخدام التسمية والاستعاذة قبل الاقتراب منها أو استعمالها، إذ أنها مساكن الجن، وإذايتهم فيها يردون الإذاية على الآدمي، وإذا ردوا الإذاية أهلكوا الآدمي، إذ أن الله جعلهم أقوى من الآدميين، فالضربة منهم تؤذي الآدمي، وقد يجرون منه مجرى الدم فتنقلب حياته إلى شيء آخر، وهذا كله بسبب إذايتهم، فيجب أن تستخدم التعاويذ والاستعاذة والتحصين والالتجاء إلى الله والاحتراز بالأدعية المشروعة والتسمية وهذه الأشياء قبل الدخول إلى هذا المكان. اللهم إني أعوذ بك وأتحصن بك وألجأ إليك وأتحرز بك وأعتصم بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. وأما إذا قضى حاجته فإنه يسرع بالخروج ولا يطيل، وإن كشفه لعورته هو كشف لضرورة قضاء الحاجة، فلا ينبغي له أن يطيل في كشف العورة، وقد ألفت إلى ذلك أهل العلم، فلا يطيل في كشف العورة، وإنما يقتصر على الحاجة فلا يطيل، إذ الإطالة خارجة عن المعنى. فلو أكمل قضاء حاجته لبس ثيابه بسرعة، ويختار المكان الدامس، ويأمن رشاش البول، وأيضا النزول لقضاء الحاجة لا يكون كشف العورة إلا عند الاقتراب من الأرض، والمرأة أشد في هذا من الرجل، فتنصح في آدابها ألا تشرع في كشف عورتها إلا إذا اقتربت من الأرض، لأن ذلك أستر لها، وخاصة إذا كانت في الخلاء وفي العراء لا يوجد بنيان، وإنما تحاول أن تستتر بقدر الحاجة لقضاء حاجتها. فإذا قضى حاجته خرج وبدأ برجله اليسرى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وعافاني منه، وعافاني في رواية، وقوله غفرانك أي أستغفرك أو اغفر لي يا الله، فهو على معنى أسألك الغفران اغفر لي يا الله. ماذا يغفر له؟ لماذا يطلب العبد الدعاء بالمغفرة بعد خروجه من الخلاء؟ علاش كيطلب الغفران؟ تيقول غفرانك، لأنه كان زيد كان في تقصير عن ذكر الله لما دخل الخلاء، لا يسمح له بذكر الله في الخلاء، وإنما يذكر عند الدخول، وكونه يذكر عند الدخول لا يعني أن يستمر في ذكر الله، فإنما جاز له عند الدخول وعند الخروج، أما أثناء قضاء الحاجة فلا يذكر الله أبدا. وأخطأ من استدل بدعاء الدخول ودعاء الخروج على جواز الذكر في المرحاض، هذا غير صحيح. فإن قال غفرانك عندما يخرج فإنما هو أسألك غفرانك أن تغفر لي تقصيري أنني كنت في هذا المكان القذر، أو أن يقول أسألك غفرانك لأنني قد أكون مقصرا في شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، فأطعمتني وسقيتني وأنعمت علي وأشبعتني فأذقتني اللذة وأخرجت مني الأذى والمشقة، فأسألك غفرانك وأسألك أن تتجاوز عني حيث أنعمت علي وأقدرتني على أكله وعلى إخراجه ولم تحبسه عني أو فيا، فأسألك أن تغفر لي إن كنت مقصرا في شكرك على هذه النعم. وقد ورد في بعض الأدعية الحمد لله الذي أذاقني لذته وأذهب عني مشقته وأبقى في قواه. أما الأحسن من هذه الأدعية أصحها وأحسنها الحمد لله الذي زيد الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعم وسقى أطعم وسقى وسوغه فساغ، وأكله الإنسان سائغا طعامه سائغا شربه وجعل له مخرجا، فإن حبس عن الإنسان هذا الأذى نسأل الله العافية. لهذا يقول العبد غفرانك، فلا تتركها عند الخروج من الخلاء، تخرج بيسراك وتقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. ها؟ يخرج باليسرى، يخرج باليمنى، نعم يخرج باليمنى. تقديم اليمنى كثير في كلامنا، ولأننا نبدأ باليمنى، يقدم اليسرى عندما يدخل ويقدم اليمنى عندما يخرج كما تقرر في البداية، لكن قد تتخالف اليمنى واليسرى وأنت كمل من نفسك يعني. ها؟ والجاحظ كان يقول عقل المنشئ مشغول وعقل المتصفح فارغ، هي هذه، عقل المنشئ مشغول وعقل المتصفح فارغ، لكي يتكلم ويحاضر ويكتب يؤلف مشغول العقل ديالو، ولكن اللي كيسمع له العقل ديالو فارغ، ما مشغول حتى بحاجه، كيسمع له هو اللي كيعثر على الكلمات والعثرات والتغيير، هذا بدل اسم اليمين باليسار وهكذا. الشيطان وهم ذكران الجن وإناثهم، لما يذكر الشيطان للعلماء في الشيطان قولان، مادة شطنة، إما من شاط أو شطنة، فهو شاط بمعنى احترق، والشياط هو رائحة الاحتراق، فالشيطان سمي شيطانا لأنه محترق، محترق، أو أنه سمي شيطانا لأنه من شطنة أي ابتعد، فهو مبعد، فهو مبعد مبعود من رحمة الله، فإما المعنى الأول والأكثر عند العلماء هو المعنى الثاني، وأن الشيطان سمي شيطانا لأنه مبعد من رحمة الله، وقد أبعده الله عز وجل كما في قصة سجوده أو في أمر الله عز وجل له بالسجود لآدم، فسمي الشيطان أي المبعد الملعون الذي أبعده الله عز وجل ولعنه كما هو صريح القرآن إلى يوم الدين. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني منه. بسم الله، أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو في الرواية الأخرى أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفيها زيادة البسملة برواية من طريق رجال على شرط الإمام مسلم. فهكذا حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لقد علمهم نبيهم كل شيء حتى آداب الخلاء علمهم إياه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يعلمنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يحفظ زلاتنا ويقيم عثراتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.